بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 66 بعد 107 على 1، تم تسجيل هذا المجلس في 7 من ذي القعدة 1413 هجري الموافق 29 من الشهر الرابع 1993 ميلادي. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخنا، ما هو الحكم في الموظفين الذين يعملون في البنوك الآن، مع العلم إذا قلت لهم أنه لا يجوز؟ يقولون أن هناك بعض العلماء الذين أفتوا في جواز العمل كموظف في البنك لأنه لا دخل له بذلك. الله المستعان. قبل الجواب مباشرة على هذا السؤال، أريد أن أذكر إخواننا عن حقيقة العلم. ما هو؟ هل العلم قال فلان وقال فلان؟ إن كان العلم كذلك فقد ضاع جماهير المسلمين بين قيل وقال وكثرة السؤال. فما هو العلم؟ العلم كما لا يشك في ذلك عالم بالكتاب والسنة، إنما هو كما قال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربنا عز وجل بحق حينما قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا هو العلم، ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن أصل هذا العلم هو القرآن الكريم، ولكن القرآن الكريم شاء رب العالمين أن يخفف عن عباده المؤمنين بأن جعله مكثفا، كما يقال اليوم دستورا للشريعة الإسلامية، وكلف نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يتولى بيان هذا القرآن، وهذا ما جاء التصريح به في نفس القرآن حينما قال رب الأنام: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما أنزل إليهم. فالبيان هو سنة الرسول عليه السلام، والمبين هو القرآن. ومعنى هذا الكلام، وهذا بإجماع المسلمين قاطبة، أنه لا مجال لأحد أن يفسر القرآن بغير طريق الرسول عليه السلام. فكل من أراد أن يقدم إلى المسلمين تفسيرا للقرآن الكريم من عقله، من لغته العربية، من اجتهاده، من رأيه، فهو خاسر مبين، ولا سبيل له إلى أن يوفق إلى تفسير القرآن إلا بالاعتماد على بيان الرسول عليه السلام. من لم يفعل ذلك لم يؤمن بالقرآن، لأن الإيمان بالقرآن يستلزم الإيمان بكل آية، بل وبكل كلمة في هذا القرآن الكريم. فإذا كان الله يقول مخاطبا الرسول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام بهذا الواجب الذي وكل إليه ونفذ قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذه حقيقة لا تقبل الجدل، وهي أن الشريعة قرآن وسنة، فمن أعرض عن الأخذ بأحدهما فقد كفر بالآخر. وهناك شيء ثالث من الضروري جدا لكل مسلم أراد أن يكون على بينة من ربه أن يتنبه له وأن يؤمن به. هذا البيان الذي هو سنة الرسول عليه السلام، هذه السنة التي تنقسم في واقع أمرها إلى ثلاثة أقسام، وهذا أيضا أمر متفق بين العلماء. سنة الرسول عليه السلام قوله وفعله وتقريره. ما هو طريق معرفتنا لهذه السنة بأقسامها الثلاثة؟ هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فلا يمكننا نخلص إلى النتيجة التالية: لا يمكننا أن نفهم القرآن إلا بطريق الرسول عليه السلام وبيانه، لا يمكننا أن نصل إلى معرفة طريق الرسول عليه السلام وبيانه إلا من طريق معرفة ما كان عليه نقلة هذا القرآن ونقلة هذا البيان، ألا وهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا فسرنا القرآن بالسنة فهذا واجب كما ذكرت آنفا، لكن هل يكفي ذلك؟ الجواب لا، هناك شيء آخر قد نص عليه في الكتاب أيضا وفي السنة، وهو اتباع سبيل المؤمنين فيما فسروا من كلام الله وبينوا لنا من سنة رسول الله. ولذلك قال الله عز وجل في القرآن الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هنا حقيقة مؤسفة جدا جدا جدا، ألا وهي: وإن كنا الآن في زمن نشعر من جهة والحمد لله أن هناك ما يسمى بالصحوة الإسلامية، لكن هذه الصحوة في اعتقادي واعتقاد كل من يعرف حقيقة الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح، يؤمن بأن هذه الصحوة في أول الصحوة، في أول الطريق. لما؟ لأننا منذ أقل من نصف قرن من الزمان عشنا بين جيل من الناس كنت لا تسمع فيهم من يقول قال الله قال رسول الله، وإنما قال أبو حنيفة، قال الإمام مالك، قال الشافعي، قال أحمد. هؤلاء أئمتنا، ولكن ليسوا معصومين كنبينا، وهم الفرع والأصل هو الرسول عليه السلام الذي دلنا على الله. أما الآن فهذه بشارة عظيمة جدا، وهي أننا بدأنا منذ بضع عشرات من السنين نسمع قول قال الله قال رسول الله. هذه صحوة، هذه بدء الصحوة، لكننا نريد أن نسمع شيئا ثالثا، ألا وهو قال الله قال رسول الله قال السلف الصالح. بدون القول الثالثة والأخيرة لا يمكن أبدا لعالم مؤمن حقا بما جاء في الكتاب والسنة، لا يمكنه أبدا أن يكون على هدى من ربه في تفسيره لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا لجأ إلى تلقي ذلك عن أصحاب الرسول وسلك سبيل المؤمنين الأولين.